بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته ليوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنة الله التي خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. يخبر سبحانه وتعالى أنه قد رضي عن المؤمنين الذين بايعوا نبيه صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة في الحديبية، وقد سبق أن هؤلاء قد كانوا 400,000 من المسلمين، وأنهم خرجوا عندما ندبه النبي صلى الله عليه وسلم في السنة 6 من هجرته إلى المدينة، وكان هذا في ذي القعدة أن يخرجوا إلى مكة معتمرين، وندب الناس الخروج وخشي أن يلقى يعني كيدا من الكفار فأن يمنعوه، فخرج كذلك وهو مستعد إلى أن يعني يقاتل فيما لو رده وصده الكفار عن البيت الحرام. خرج المسلمون، وكان من هذا الشأن ما ذكره أصحاب السير ودواوين الإسلام في البخاري ومسلم أن النبي صلوات الله وسلامه عليه لما ذهب ووصل إلى مر الظهران على بعد مرحلة من مكة أرسل طبعا عين له من خزاعة وهو بديل بن ورقاء الخزاعي، وأنه جاءه وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: إن قريش قال له تركت بني كعب بن وائل وبني عامر، بين كعب بن لؤي وعامر بن لؤي قد اجتمعوا جميعا على أن يقاتلوك، وألا يسمح لك بأن تدخل مكة عليهم. وقال: خلاص، أتوا بالعوذ المطافيل، أطوف بالبيت فطف، نسمح لك أنت أن تطوف بالبيت. فقال: ما كنت لأطوف بالبيت، يعني دون رسول الله صلى الله عليه وسلم وعثمان محرم، وجاءهم رسوله محرم، فقال ما كنت لأطوف دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إنهم أخفوه وحبسوه أن يرجع إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه، ثم أشيع الخبر بأن عثمان قد قتل. فعند ذلك قال النبي: لا نذهب حتى ننجز القوم، ما في ذهاب بعد ذلك حتى ننجز القوم، يعني نقاتلهم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ندب أصحابه إلى أن يبايعوا، قال: بايعوني. فقالوا: على ما يعني ماذا نبايعك؟ يعني قال: بايعوني على ألا تفر. فالجيش كله الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم كلهم بايعوا النبي صلوات الله وسلامه عليه. وهذا أمر عظيم جدا من هؤلاء الصحابة، أنهم يعني وقد خرجوا يريدون العمرة لا يريدون قتالا، وثم فوجئوا بهذا الأمر ووقفوا وتحملوه وقالوا: نعم نبايعك على ديت. ويقول سلم بن الأكوع رضي الله تعالى عنه: بايعنا النبي على الموت، يعني على أن نموت ولا نفر، يعني نقاتل وإن قتلنا ما في فرار. فكلهم بايعوه إلا الجد بن قيس فقط يقول جابر، يعني الجد بن قيس وأحد بني سلمة وجاء واختبأ في بين رجلي ناقته حتى يعني أتم النبي صلى الله عليه وسلم البيعة. فبايع النبي بيع صفقة، هذه البيعة صفقة أن يعطي المسلم هذا أنه يقاتل ولا يفر، والوعد على هذا من الله تبارك وتعالى. فهنا عظم الله تبارك وتعالى شأن هذه البيعة وأن هذه البيعة مع الله. نعم النبي هو الذي يبسط يده ويبايع يعني أصحابه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يأخذ البيعة لله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله بالحصر. هذه بيعة لله جل وعلا، لأن هذا رسول الله تبارك وتعالى إنما يأخذ البيعة لله جل وعلا. يد الله فوق أيديهم، وهذا بيان أن يد الله تبارك وتعالى فوق أيدي هؤلاء، بمعنى أنهم كأن يدهم إنما تبايع يد الرب تبارك وتعالى، والصفقة تكون مع الله جل وعلا. ونسبة اليد إلى الله تبارك وتعالى هذه نسبة حق، فالله تبارك وتعالى يعني له يدان، كما في قول الله تبارك وتعالى لإبليس: ما لك ألا تسجد لي ما خلقت بيدي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يد الله ملأ سحاء الليل والنهار، ألم تروا ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنها لم تغض ما في يمينه. وقال: أناس على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين سبحانه وتعالى. فالشاهد أنها صفة من صفات الله تبارك وتعالى لائقة بذاته وليست كصفات الخلق. تعالى الله تبارك وتعالى أن يكون متصفا بصفات كصفات الخلق، فالله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. يد الله فوق أيديه هؤلاء المبايعين. ثم قال جل وعلا: فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. ونكث البيعة هو نقضها ويعني التفصي منها والخروج منها. فمن نكث أي في بيعته فإنما ينكث على نفسه، يعني لا يضر الله تبارك وتعالى شيء، وإنما نكثه يكون على نفسه، على نفس الناكث. فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ضيع يعني أجره وثوابه عند الله تبارك وتعالى، واستحق العقوبة من الله جل وعلا. ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. أوفى، التوفية هي أعطاء شيء وافيا يعني كاملا، يعني أتم ما يعني عاهد الله تبارك وتعالى عليه من أنه يبقى أبدا يقاتل في سبيل الله ولا يفر. وهذه البيعة لا شك أنها لهذا. I'm going to go to the next slide. Thank you. الغزوة ولما تليها من غزوات، يعني خلاص يصبح هذا الرجل قد باع نفسه لله تبارك وتعالى. فحيثما قتال فلا فرار، ولذلك طالب النبي صلى الله عليه وسلم بهذه البيعة بعد ذلك في السنة الثامنة عندما وقعت يعني غزوة حنين وفر الناس، نادى النبي أمر يعني العباس أن ينادي في الناس ويقول يا أصحاب الشجرة، هم الذين بايعوا النبي تحت الشجرة، فكان أحدهم إذا لما يسمع النداء يلوي يعني زمام ناقته إلى جهة الصوت أو فرسه إلى جهة الصوت، فإن لم تطاوعه من زحمة الناس يخليها، يترك زمام الناقة ويقفز يعني على الأرض ويفر إلى جهة الصوت، يذهب إلى جهة الصوت. وكان هذا النداء في دفش الصبح بعد في في في في ظلمة الصبح بعد، وهو ينادي يا أصحاب الشجرة، ففروا إلى يعني جهة الصوت حيث ديت. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لما اجتمعوا عليه استقبل بهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني الكفار ونزل نصر الله تبارك وتعالى. فهذه البيعة مطالب المؤمن بها على طول، هو باع نفسه لله تبارك وتعالى فيبقى هذه طيلة الحياة، وهذا أمر عظيم جدا. ولذلك يأتي بأن الله تبارك وتعالى قد رضي عن هؤلاء، قال لقد رضي الله عن من يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم من الإخلاص لله تبارك وتعالى ومن الصدق أنهم صادقون في هذه البيعة، إنما بيعوا ما بيعوا تزييف ولا كذب، وإنما بيعوا بصدق أنهم بالفعل قد باعوا أنفسهم لله تبارك وتعالى. فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريب، أخذوا ما قتلوا، وإنما أثابهم الله تبارك وتعالى الفتح القريب وهو فتح خيبر كما سيأتي. فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عهد عليه الله، أوفى أدى هذا وافيا، فسنؤتيه أجرا عظيما. والله هنا الذي يؤتيه، قال فسنؤتيه لأن البيعة مع الله أجرا عظيما، والأجر العظيم الجنة. وكلمة أجر عظيمة خلاص يعني ثواب عظيم منه سبحانه وتعالى، عظيم وهو عظيم، عظيم عظيم ثواب الله تبارك وتعالى في جنته ورضوانه جل وعلا، قال فسنؤتيه أجر عظيم. ثم رد الله تبارك وتعالى الحديث إلى هؤلاء الذين تخلفوا عن النبي صلوات الله وسلامه عليه وبيان مقالتهم واعتذارهم بعد عودة النبي صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا، هذا إخبار من الله تبارك وتعالى بمن سيقوله المخلفون الذين تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يريدوا أن يخرجوا معه إلى يعني في هذه الغزوة وإلى العمرة، ما خوفا قالوا شلون يروح كيف يذهب إليهم وهم قوم قد غزوه في عقر داره، غزوه في أحد وفي الخندق، ويذهب إليهم إلى دارهم سيستأصلونه. قالوا إن الكفار سيستأصل المسلمين ولن يعود منهم أحد مرة ثانية إلى المدينة. قال جل وعلا سيقول لك، وقول الله سيقول أنهم لم يقولوه بعد، وإنما عند العودة سيقولونه، وهذا إخبار من الله تبارك وتعالى يعني بأمر مستقبلي سيتحقق وقد تحقق. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا، يعتذر بهذه والله اشتغلنا بأموالنا، أموالهم من يعني رعايتهم ومواشيهم وزراعاتهم، شغلتنا أموالنا وأهلنا كذلك، فاستغفر لنا، الأهل من الأولاد والنساء، فاستغفر لنا، يعني يطلبون منه أن يستغفر الله تبارك وتعالى لهم لتخلفهم في انشغالهم. قال جل وعلا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، يقولون بألسنتهم هذا القول ما ليس في قلوبهم، الذي في قلوبهم غير هذا تماما. قل طبعا الذي في قلوبهم إنما كان الخوف وظنهم بأن النبي لن يعود مرة ثانية إلى المدينة، أنه هذه خرجة واحدة، إذا خرج لقريش فإن قريش ستحيط بهم وتستأصلهم. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا. يعني يا أيها المغفلون الجاهلون، الآن أنت إذا تخلفت عن النبي صلى الله عليه وسلم، تخلفت عن الجهاد، حميت نفسك، والحال أنك في قبضة الله تبارك وتعالى وتحت مقاديره في أي مكان. قل فمن يملك لكم من الله شيئا، من يملك لك من الله شيئا إن أراد بكم، يعني الرب تبارك وتعالى، ضرا أو أراد بكم نفعا. إذا أراد الله تبارك وتعالى بك ضر، من يملك لك شيء؟ يملك لك إنك أنت تتخلف، إذا تخلفت ما ديت. إذا أراد الله أن يصيبك بضر سيصيبك، لو كنت في شعاف الجبل، ولو كنت في أهلك، ولو كنت في أي مكان كنت، وإن أراد الله تبارك وتعالى بك نفع فكذلك لن يستطيع أحد أن يمنع هذا النفع عنك، فالأمر كله بيد الله تبارك وتعالى. قل أي لهم، لهؤلاء الذين تخلفوا بهذا الظن يعني الخبيث والظن السيء، وهو أن النبي لن يعود مرة ثانية إذا خرج إلى مكة، قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضر أو أراد بكم نفع بل كان الله بما تعملون خبيرا. بل ضرب على هذا، كان الله سبحانه وتعالى بما تعملون خبيرا. ثم الحقيقة التي في قلوبهم، قال جل وعلا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا. بل الحق الذي من أجله كان تخلفكم هو أنكم ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، أنهم إذا ذهبوا إلى مكة فلا عودة لهم، وأنهم سيستأصلوا وسيقتلهم الكفار. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون الذين خرجوا معه إلى أهليهم أي في المدينة أبدا، وزين ذلك في قلوبكم. هذا الأمر من الظن الخبيث، وهذا أمر طبعا بأمر غيبي، هذا زين في قلوب، يعني جمل فيها وحس لهم، وأصبح يعني كأنه شيء من اليقين، وأن هذا أبدا هو النتيجة الحتمية، إنه هذا ما في عودة للرسول والمؤمنين للرسول والمؤمنين مرة ثانية إلى المدينة، وزين ذلك في قلوبكم. قال جل وعلا وظننتم ظن السوء، هذا ظن السوء، ظن السيء بالله تبارك وتعالى وبرسوله، وكنتم قوما بورا. لا خير فيكم، بائرين، البور الخراب، يعني كنتم قوما خربانين، قوم خراب، خرابوا في القلوب، خرابوا في النفوس، ضعف، جبن، قعود عن الجائزة العظمى والفوز العظيم، الفوز المبين، قعود عن نصرة الله تبارك وتعالى الذي هو جنود السماوات والأرض سبحانه وتعالى، وقعود فيما تظن أنه حماية لكم، والحال أنكم لا تستطيعون أن تحموا أنفسكم من الله تبارك وتعالى. أكبر خراب، خراب قلوب وخراب نفوس، وكنتم قوما بورا، بائرين، خائبين، خاسرين، لا خير فيكم، وكنتم قوما بورا. ثم قال جل وعلا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. ومن لم يؤمن، تهديد من الله تبارك وتعالى، ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا، وذلك أن الله تبارك وتعالى أرسل رسوله بالإيمان والهدى والدين والدعوة إلى هذا الطريق العظيم وما فيه من هذه التكاليف، فهو أمر لازم، الإيمان بالله ورسوله أمر لازم، وبالتالي الخروج عن هذا الإيمان تعريض للعقوبة. من لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا هيأنا للكافرين سعير نار مستعرة مشتعلة، سعير النار مشتعلة دائمة الاشتعال لا تخف. فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. ثم قال جل وعلا: ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. Thank you.

Thank you.